يقول الأخ: ما حفظ بسرعة نسي بسرعة، هذه القاعدة مضطردة أم لا؟ والجواب أن هذه القواعد قواعد نسبية تختلف من شخص إلى آخر. وقد سئل ابن المبارك: كيف تحفظ؟ فقال: إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته، يعني إذا اشتهى شيء يحفظ. فمثلا البيت الرائق من الشعر قد تسمعه مرة واحدة ثم تحفظه حتى تموت لجودة معناه وجمال ما فيه، فيلصق في قلبك. وقد لا تتكلف حفظه لجمال ما فيه المعنى. أذكر أنني مرة سمعت خطيبا ذكر بيتا فحفظته منه: وهو إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبحه فدعه إلى يوم القيامة ينبح. هذا لجمال معنى يلصق في قلبك مباشرة لا تتكلف فيه. فأحيانا يكون من المحفوظات ما هو من هذا الضعف، وأحيانا يكون في قوى الناس من يكون على تلك الحال من يحفظ من أول مرة، هذا سرعة في الحفظ، وقد يحفظ شيئا كثيرا. إذا قرأت رواد من سبق للحديث أو للشعر تجد بعض الناس كان يحفظ لأول مرة. نحن أدركنا مثلا من عوامنا من يذكر لك شعرا يقول: قال فلان كذا وكذا وكذا وكذا، وفلان قال كذا وكذا وكذا، وفلان قال كذا وكذا. هؤلاء لم يجلسوا في جلوس يتكلمون يكررون الأبيات، لا، هم سمعوها مرة واحدة ثم حفظوها. فهذا يختلف، أمر نسبي، لكن الأصل في كل مطلوب ومنه العلم أنه يؤخذ شيئا بشيئا، هذا الأصل أنه يؤخذ شيئا بشيئا، فهي القاعدة التي في عموم القلب. وأن من أخذ الشيء بتؤده بقي معه، وأن من أخذه بعجلة قد لا يبقى معه، هذا عموم الخلق. القاعدة التي ينبغي أن يسلكها هو أن يتأنى في محفوظ شيئا بشيئا حتى يتقنه، وإذا وجد أفذاذ من الخلق هذا لا يمنع ولا يعني أن القاعدة لازمة له، لكنه على وجه الندرة. ودائما القلب إذا جمعت على العلم وأخذته متأنيا يقوى ثبوته به، وإذا أخذته متعجلا لا يبقى ثبوته به، فصرعا ما يذهب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.